لأن التوبة فقط تكون بفاسد شيء، التوبة فعله، وإذا كانت بالردة ولا بالردة بنحد شيء فإن يعني توبته تكون بعودة الإخلاص. الذهب قد يكون سؤال أفضل من الذهب، السؤال بتاعك الذهب هذا لو سألت ليه سؤال خاص جدا قد يكون سؤال أفضل من الذهب وأنفع من الذهب. أنا إيه الذهب إيه أنا من فأنا سؤالك والله أفضل من الذهب. أين انتهينا؟ المسألة الرابعة خامسة القاعدة خامسة يعني يجب أن نتخيل أن هذا القاعدة الخامسة يا سيدي المسألة الخامسة الغزالي الرابعة أيوة الرابعة قوله تعالى الكلام عن الحصر يا لا يزال الكلام عن الحصر الكلام عن القصر الكلام عن القصر القصر معناه هو حصره المستدعي في الخطأ قد تقدمت أشياء كثيرة من ذلك قوله هل يفترض الكلام يعني حريم الصلاة بالكبيري حريم الصلاة وتحليلها وتحريمها حريمها التكبير وتسليمها وتحليلها تحريمها التكبير وتسليمها وتحليلها التسليم يعني تحرمه ندخل في حرمة لا ندخل في حرمة الصلاة إلا بشيء واحد أو أكثر هذا هو معنى القصر حصرنا يعني ليس هنالك شيء يدخل فيه الإنسان يدخل به الإنسان في حرمة الصلاة إلا الله أكبر هذا هو حصر غير هذا لا يكون هذا هو معنى القصر ولا شيء يخرج الإنسان من الصلاة لا شيء يحل للإنسان يحل له خروج من الصلاة إلا السلام عليك هذا هو القصر ذكر عدة أمثلة بما فيها كذلك قوله الحج أشهر المعلومات الحج أشهر هذا فيه القصر فيه القصر وهو أن الحج محصور في ماذا في أشهر المعلومات ما هي أشهر المعلومات هي وهي شوال وكذا وهذا الحجة هذه وبعض ذي الحجة بعض أيام الحجة هذا فيه القصر يعني الحج أشهر معلومات أي زمن الحج كذا وفيه أيضا الحصر غير أن الحصر هو بحسب الإجزاء أو بحسب الفضيلة الأول مذهب الشافعي والثاني مذهب مالك يعني الحصر هذا يكون بحسب الإجزاء لا يجزئ يعني يعني الصلاة لا يجزئ فيها إلا الله أكبر هذا يعني لا يجزئ غيرها وتحليل الخروج من الصلاة لا يكون إلا بالنبي السلام عليكم يعني أحيانا يكون الحصر يعني لا يجزئ إلا بهذا وقد يكون لا يكون الفضل قد يكون الحصر في الفضل لا يكون الفضل ولا يكون الثواب في شيء إلا بهذا إلا بهذا الحكم. فمن أحرم قبله أنزأه عندما يكون بخلاف التبرئة. يعني من أحرم قبل التكبير إحرام يعني إحرام نية الدخول في الصلاة نية الدخول يجب أن تكون مقارنة التكبير الله أكبر نية الظهر مثلا يجب أن تكون مقارنة للكبير. فإذا تقدم تقدمت نية لم تكن مقارنة للكبير هل تبطل الصلاة أم لا؟ هل الشافعي يقول تبطل الصلاة لأنه حصر صحة الصلاة اقتران النية الكبير لابد أن تكون مقارنة. فإذا نوى أحد قبل أن يقول له أكبر فإذا نوى أحد صلاة قبل أن يقول له أكبر بطل الصلاة. ولما مالك يقول لا عند المالكية إلا أن تتقدم لأن ماذا يجعل اقتران النية الكبير هذا الاقتران يجعله فضيلة يجعله شرطا في الفضيلة حصول الثواب لا بالإجزاء. ولهذا الإمام مالك يقول هذا حصر أحيانا يقصد منه إذا لا يجزئ إلا إذا ماذا لا يجزئ قبل الوقت لا تجزئ الصلاة بعد دخله إنما الصلاة بعد دخله هذا حصل فمن صلى قبل دخل الوقت بعد الصلاة فهذا حصل ما المقصود منه المقصود من الإجزاء لا يجزئ. وقد يكون القصر ليس الغرض منه عدم الإجزاء وإنما المقصود منه الحصول على الفريضة إذا أرسلت الحصول على الفريضة وعلى الفضيلة وعلى الثواب فعليك أن تقرن النية بالتكبير. لهذا اقتران النية بالتكبير فيه حصر قصر ولكن هذا القصر فيه ليس الغرض منه عدم الإجزاء وإنما المقصود منه عدم الثواب. فلهذا بهذا يقول الفقهاء وتقديمها تقديم النية على الكبير بقليل جائز جائز جائز. يعني أنا أقول لهم هل حصر يوجب الإجزاء أو أحيانا يوجب الفضيلة؟ نقول نعم هذا هو عند المالكية أحيانا يكون يمنع من الإجزاء عدم يعني الحصر إذا خالف أحد القصر فإنه يخالف الإجزاء يعني يبطل وأحيانا ينقص من فضيلته ينقص من الثواب فقط وقم السلام بجهدة باقتران نية صلاة بكبير في حرام كلاهما ركن نية ركن والكبير ركن أما اقترانهما فعند الشافعية ركن أيضا وعند المالكية فبي ركن يجزي هذا الشافعي المجيد ما يدخل على الصف الله أكبر الله أكبر هاي كل قلنا النية غير مقارنة للتكبير فيعيد التكبير وهكذا قد يعيد مرات حتى يقع في الوسواس ويقع في بخلاف أبي القول بعدم وجوء بعدم يعني فراد النية فيها رحمة يعني هذا ما قولي الإجزاء في الإجزاء أو في الفضيلة عند المالكية أحيانا يكون القصر في الإجزاء وأحيانا يكون في الصلاة في الإجزاء الصلاة إذا نقول الصلاة إنما الصلاة بعد دخول الوقت هذا حصر ماذا يريد إنما الصلاة بعد دخول الوقت هذا القصر في الإجزاء هذا خاص في الإجزاء يعني لا يلزم تبدأ الصلاة إلا بعد دخول الوقت. أما مثال فضيلة يعني نقول النية يجب أن تكون مقرورة، النية مقرورة بالتكبير، النية الصلاة مقرورة بالتكبير، وهذا حصره ما هو النصر نطلب منه فضيلة، وفضيلته هو أن تكون النية مقرنة، فإذا خرجت بهذا وجعلت النية متقدمة على التكبير فقد تركت الفضيلة، فقد فاتك الثواب وحصلت الإجزاء. قلت فهذا الحصر أيضا لا مع المعرفة وهو كثير، فلو قلت مالك مئة وعبيدك عشرون لكان معنى لا مال لك إلا مئة ولا عبيد لك إلا هذه إلا هذه العدة العدد يعني. يعني الحصر يكون بالمعرفة ويكون بغيرها، يعني بين الشيء الذي يكون به الحصر، الحصر يكون بالتعريف، بتعريف المبتدا، اذا كان مبتدا ومع المقرون بال فانه يفيد الحصر. الصلاه صلاه الظهر بعد الزواج، هذا الحصر كان بماذا كان وقع بال باقتران المبتدا بال، وقد يكون الحصر بغيرها، قد يكون الحصر أو القصر ثلثين هذا بغيرها كما قال صاحب الفرق وهو لهذا يقول قلت فهذا الحصر أيضا لا مع المعرفة، يعني قد يكون الحصر بالمعرفة بتعريف المبتدأ بأن، وقد يكون القصر بغير المعرفة مثلا لذلك. وقلت مالك مئة مالك مئة هذا في حصر، يعني لا مال لك إلا ما تسل إلا مئة، والحصر بماذا وقع؟ وقع بغير ألف، بغير ألف، مالك مئة وعبيدك عشرون، عبيدك عشرون هذا فيه الحصر، لكن ليس بصيغة ألف، يعني الحصر يكون بألف التي تفيد العموم، وبغيرها وبألفاظ أخرى تكون الإيثار بها الحمد. شيخنا بالإضافة ماشي بالإضافة تقية باللقاء بالخيرات يعني هذا إقرار، باب الإقرار، هذا باب الإقرار، إقرار سبب مئة ثمك مئة مالك مئة، يعني ما الذي لك علي مئة الإقرار، وكذلك عبيدك عشرون إلى آخره. هذه المسألة الخامسة، يعني المسألة الرابعة في كون ال ماذا أفدت هذه المسألة الرابعة، وهو أن القصر يكون لي يكون للإجزاء ويكون للفضيلة، هذا هو فرصت الآن هذا المثال، وأن القصر يكون للإجزاء ويكون للفضيلة، والقصر كما يكون بتعريف المبتدأ ويكون غيره بغير تعريف المبتدأ، يعني بأل قد يكون القصر بأل إذا كان المبتدأ مقرون بأل، الصلاة عند دخول زوالي هذا هنا بماذا وقع القصر هنا وقع بالقران بسبب القران المبتدا بأن التي تفيد كل معنى كل الصلاه، ويكون بغير أن يكون العموم ايضا ويكون القصر بغير أن. المساله الخامسه قال الغزالي اذا قلت صديقي زيد وزيد صديقي في الاول يقتضي حصر صداقتك لزيد فلا تصادق أحد غيره، وهل يجوز أن يصادق وهو يجوز أن يصادق غيرك، والثاني يقتضي حصره بصداقتك فلا يجوز أن يصادق غيرك وأنت يجوز أن تصادق غيره. هناك فرق بين أن تقول صديقي زيد وزيد صديقي فرقه. صديقي زيد إذا قلت صديقي زيد ما معنى صديقي زيد؟ يقول صديقي زيد ما معنى معناه أنه لا يجوز لك أن تصادق إلا زيد. أما هو زيد يجوز أن أصادقه ويجوز أن أصادق غيره. أما إذا قلت زيد صديقي فزيد زيد صديقي فزيد هذا اللي كان محرر لما جعلته محصور كان زيد هذا كان زيد هو الذي يجب أن يكون أن يحصر صدقته فيك. زيد صديقك زيد صديقك يعني زيد هذا محصور في صدقته للمخاطب. وأنت أيها المخاطب إذا قلت زيد صديقي أنت المخاطب يجب أن تصدق غيره. زيد صديقي صديقي زيد هناك فرق بينهم. زيد صديقي زيد محصور ذاته الأول محصور في الصدق في صدقتي كأنت ولا يجوز له أن يصادق غيرك. أما إذا قلت صديقي زيد صديقي زيد فإنك أيها المخاطب محصور ذاته في صداقتك لزيد فلا ينبغي أن تصادق غيره وهو يجوز أن يصادق غيره. يعني المحصور مقيد المحصور فيه غير مقيد المحصور مقيد محصور مقيد ما نعرفه لا يتعدى المحصور فيه والمحصور فيه غير مقيد يجوز أن يحصر يجوز أن يحصر فيه في المفسدة ويجوز أن يخرج عن محصوره فيقف إليه. هناك فرق بين زيد العالم والعالم زيد. إذا قلت زيد العالم ما معناه زيد العالم زيد محصور في العلم زيد العالم زيد محصور في العلم لا يكون في غيره وقد يمكن أن يكون غيره عالما. أما إذا قلت العالم زيد ما معناه العلم محصور. إذا قلت العالم زيد العالم زيد هو لا زيد محصور في العلم زيد العالم. وأما إذا قلت العالم زيد ماذا يكون؟ يكون العلم هو اللي محصور في زيد لا يتعدوا إلى غيره. هذا يعني المقصود هذا أن الأول هو الذي يكون محصور في الثاني أما الثاني فليس محصور في الأول. المحصور المحصور فيه يعني المقصور والمقصور عليه المقصور لا يتجاوز المقصور عليه. أما المقصور عليه فإنه يجوز أن يتجاوزه. مسألة خالصة لله. قلت الأول مسلق والثاني منوي. الأول مسلق والثاني منوي يعني المسألة السادسة المسألة السادسة. قال الإمام الخرجي في كتاب الإعداد له الألف واللام قد تردوا لحسن الثاني في الأول بخلاف ما تقدم من الحفر فإنه الأول في الثاني. ومثاله زيد القائم ولا قائم إلا زيد. يعني كما يكون الأول محصور في الثاني زيد زيد صديقي يعني ما عندي صادق إلا زيد زيد زيد صديقي زيد صديقي. وقد يكون أيوة وقد يكون الثاني مقصود الأول. إذا قلت زيد زيد القائم ما معناه زيد ما هو المحصور ما هو المحصور زيد القائم الثاني هو زيد القائم أو قيام محصور في زيد زيد القائم معنى هذا كل محصور المحصور قيام قيام محصور في زيد. وقد يكون زيد غير قائم قد يكون قائدا يعني القصر قد يكون الأول المقصور على الثاني وقد يكون الثاني مقصور على الأول. يعني كما يكون الصرف هناك صل المرتدى في الخبر هنا قد يكون هناك صل الخبر في المرتدى. شيخ أنا يقول زيد القائم صلى القيام في زيد زيد القائم مكان حتى واحد قائم غيره زيد القائم ما إذا قلنا زيد قائم قد يكون غيره هو القائم. قد تالي قد تالي دول الألف ولا قد تالي دول حصل الثاني في الأول يحل فيما تقدم من الحصل فإنه الأول في الثاني ومثاله زيد قائمة أي لا قائمة إلا زيد قيامه محصول زيد يعني إذا الحصر كما يكون معنى هذا المثال الحصر كما يكون في الأول بالثاني كذلك يكون السلف الأول صيف يعني المبتدأ بالخبر وصيف الخبر بالمبتدأ. قلت الظاهر أن الألف لما رسه المفيدة لها فإنها لو كان كذلك لاتعرض وهذا باطل كما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم حليم والسليم والسليم والسليم كذلك زيد قائمة إن جاء جوابا لمن قال ما قام إلا عمر فهي كما قال فهو كما قال فلو أن قائلا قال خبروني من جمع أوصافا كثيرة فتقول زيد القائم زيد العالم زيد الشجاع لما أعطانا هذا أن لا قائم إلا زيد ولا عالم إلا زيد ولا شجاع إلا زيد. إذا اختصر هذا قد يأتي بحسب المخاطب قد يكون بحسب الكلام وقد يكون بحسب المخاطب لا يقوله المخاطب. هذه المسألة الثالثة. المسألة السابعة إذا قلت السفر يوم الجمعة فهم منه الحصر في هذا الظرف وأنه لا يقع في يوم الخميس. إذا قلت السفر يوم الجمعة متى سفرك؟ يقول سفري يوم الجمعة. ما معنى هذا؟ يعني سفر قاصر يوم الجمعة لا يوم الخميس ولا يوم الأربعاء. يعني السفر كما يكون في المعاني يكون في الظروف أيضا. السفر كما يكون في المعاني يكون في غيرها يكون في الظروف. سفر يوم الجمعة يعني السفر محصور في هذا الظرف الذي هو يوم الجمعة. قلت هذا إذا كان السؤال عن سفر شخص مرة واحدة لا مرات وأما بحسب أشخاص فلا حصر وبحسب مرات من شخص واحد فلا حصر أيضا والله أعلم. هذا يعني بحسب المرات يعني قد يكون الحصر بهذه المرات. قلت هذا إذا كان السؤال عن سفر مرة واحدة لا مرات يعني إذا كان مرة واحدة متى يكون سفر تقول سفري يوم الجمعة. أما إذا سئل عن عدة متى تكون أسفارك متى تكون أسفارك هنا ليس في حصر لا يصلح أن أسفار في يوم الأيام. هذا الحصر هذا كله ما يتعلق بالحصر وهو حصر المبتدأ بالخبر أو حصر الخبر بالمبتدأ. قد سبق الكلام عليه. المسألة القاعدة الخامسة قاعدة التشريح. قاعدة التشريح في الحقيقة التشريح هذا من مسائل البلاغة يعني التشريح مسائل البلاغة البلاغة التشريح هذا في عدة أقسام أولا أركان التشريح أركان التشريح ما هي كما أربعة المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه. إذا قلت علي في الأسد فعلي مشبه والأسد مشبه به وأداة التشبيه هي الإنسان ووجه الشبه علي هذا هو يعني إذن أول أركانه وثانيا معناه أيضا سيره ما معنى تشبيه تشبيه هو إلحاق الناقص بالكامل والتشبيه هو إلحاق الضعيف دي قوي يلحقه يخاف يديه في الظاهر. لماذا؟ الغرض يعني الغرض من السليم بدل يشتغل في السليم متى يأتي السليم؟ السليم إذا عرفت أن في الشيخة ناقصة بكابل ناقصة واحد في العلاقة في الشيخة بكابل تقوله زي ممكن بدري ليس كأن البدر أكثر إشاعة وأكثر إنارة من زيده من وجهه وزيده كتدري هنا الحكسة ناقصة بكامل وقد يكون إلحاق خفي بخفي بخفي إلحاق خفي بظاهري فتشبه الأشياء المعنوية تنهقها بأشياء الحسية الشيء المعنوي تنهقه بشيء حسي ليقضيها ليزيل ذلك المعنوي ليس كما يقع في البلغة الغرض من البيان ما هو الغرض من البيان علم البيان هو الغرض منه الغرض منه هو زيادة في زيادة في المعنى تزيد في المعنى بما فيه التشبيه والمجاز أنواع المجاز الغرض منها له الغرض منها توضيح أحد شيء بشيء آخر كذلك التشبيه تشبيه من الأشياء التي توضح المشبه المشبه به إذا هذا تعرفه هو الحق الناقص بالكامل او الحق الخفي بالدليل او الحق الضعيف بالقوي وهكذا وليجوز العكس لا تشبه قوي بضعيف او تشبه واضحا بخفي ولا ان تشبه ناقصا ولا ان تشبه كاملا بناقص هذا هو الشرط إذن هذه أركانه وهذه شرط وهذه أدواته مالي أدواته كاف تكون اسما الكاف تكون حرفا الكاف زيد في الدل وتكون اسما مثله زيد مثل القمر وتكون فعلا علي يشبه الأسد علي يشبه أسدا هذا الشيء كان به إذن أداة التشبيه تكون حرفا وتكون اسما وتكون فعلا هذا ما يتعلق بالتشبيه تقول يا أخي ما بال الصور ما بال الأصوليين يدخلون في التشبيه هذا هذه مسألة من مسائل البيان مسائل البلاغة ما دخلوا الأصوليين في التشبيه لأن التشبيه سيأتي أنه هناك هنالك قياس العلة وهناك قياس الشبه قياس قد يكون قياسا بنيا على علة وهو قوي وقد يكون قياسا بنيا على شبه قياس العلة وقياس الشبه إذا عندهم حق أصوليين يدخلون التشبيه في كلام على التشبيه في كلامهم لهم الحق في ذلك لأنه سيأتي أن يكون قياس الشبه قياس العلة وقياس الشبه نقرأ الشبه هذا والصغير كله يعلم أن القاعدة المقررة في التشبيه أن لا يشبه الأعلى بالأدنى لا تشبه الأعلى بالأدنى لا تقول القمر كفلان القمر كوجه فلان هذا شبهة الأعلى بالأدنى وإنما تشبه الأدنى بالأعلى تقول وجه فلان كالقمر ولكن يشبه الأدنى بالأعلى أو المثل بالمثل عليهم كأبي بكر أو أبو بكر كأبي أو لحق أحدهما خفاء إذا لحق أحدهما خفاء يعني ومن هذا لا يشبه الجلي بالخفي لا يشبه الظاهر بالخفي بل يشبه الخفي بالجلي وإنما يشبه الخفي بالجلي كمثل المعقولات بالمحسوسات الأمور المعقولة تشبهها بالمحسوسة والمعقولة غير واضحة شجعة، مثلا هذه أمر معقولة تشبهها بالمحسوس. عند إرادة البيان ولا يجوز حينئذ العكس، لا يجوز العكس، لا تشبهه قويا بضعيف ولا جليا بخبيث ولا كاملا بناقص. ولو أردنا الإعلام بفضيلة المحسوس لشبهناه بمعقول ما، قد يكون حاجة محسوسة نشبهها بمعقول من المعقولات، هذه كلها هذا ممكن، يمكن تشبيه محسوس بمعقول ما بمعقول من المعقولات، من حيث ان المعقول افضل من المحسوس، لا من حيث الجلي والجلاء والخبر، وانما من حيث الافضل. قد يكون شيء معنوي افضل من شيء محسوس، افضل منه. ولو كان المحسوس ما عسى ان يكون ثم ما به، هذا هو يعني هذا هو التشبيه، هذا هو معناه، تعرض لمعنى التشبيه، هو يحق ناقص بكامل او خفي بجلي او ضعيف بقوي او معقول بمحسوس. وقد يكون تشبيه المحسوس بالمعقول اذا كان ذلك المعقول افضل منه. ثم ما يكون به التشبيه، ما يكون أداة التشبيه، لا تقدم تعريف للتشبيه أو متى يكون التشبيه. الآن يبين بماذا، ما هي الأداة التي الألة التي يكون به التشبيه، يقول تكون حرفا وتكون اسما وتكون فعلا. ثم ما يكون به يكون التشبيه، قد يكون حرفا في الكاف زيد في البدر، زيد في الأسد، وقد يكون اسما مثل تقول زيد حالي مثل الأسد، حالي مثل الأسد، وهو يكون فعلا علي مشبه الأسد، علي مشبه الأسد، الأسد مشبه الفعل والمضارع. ثم إن السياء إذا وقع في الكلام فقد يقع في الدعاء وما جرى من رأى، يعني يشبهون التشبيه بالدعاء والدعاء بالتشبيه، ليش؟ وقد يقع في الخبر، قد يقع التشبيه في الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب، مثلا قلت علي في البدر هذا خبر يحتمل الصدق والكذب. ثم الفرق بينهما ان التشبيه في الخبر، التشبيه في الخبر يكون في المستقبل والماضي والحال، في الخبر الذي يحتمل يكون في الماضي ويكون في الحال ويكون في المستقبل، يشبه الماضي بالماضي والحال بالحال والمستقبل بالمستقبل، يعني ماضي حالة فلان أمسك حالته قبل أمس، حالته أمسك حالته قبل أمس، أو بالأول أو بالحال حالته الآن حالته الآن حالته هي حالة، أو تشبهه مستقبل مستقبل فلان حالة فلان في الشهر الآتي كحالته في الشهر الذي بعده، يعني التشبيه إذن يكون أثلا، يكون في الحال وفي الماضي وفي المستقبل. الشيخ نعم، ما المقصود في قوله فقد يقع في الدعاء؟ أستنى في الله الدعاء، وقد يكون تشبيه في الدعاء بعد يحسن الله تعالني مثل الماء مثل يعني هذا في الدعاء تدعو دعاء في السبب، ولكن هذا في المستقبل فقط، السبب في الدعاء يكون في المستقبل، هذا هو يكون مزيف ولا في الماضي ولا في الحال، تدعو بشيء يقع من مستقبلي لا في الحال. لكن يحمل عليه لا يتركه سمح مسائل لأنه المستقبل الدعاء يعني تشبيه كما يكون في غير الدعاء يكون في الدعاء لكن تشبيه الذي يكون في الدعاء يجب أن يكون خاصا بالمستقبل وأما الدعاء وما جرى مثله فلا يقع التشبيه به إلا بحسب المستقبل الأمر والدعاء ما أشبه ماذا يشبه والأمر الدعاء والأمر والنهي والاستفهام هذه الأشياء كلها في المستقبل تقع في المستقبل ما لم عن الدعاء وأن الدعاء وما جرى مجراه الذي يجري مجرى الدعاء ما هو الأمر والنهي والاستفهام هذه كلها تجري مجرى الدعاء فلا تقع إلا في المستقبل فلا يقع السبيل إلا بحسب المستقبل وهذا مما تقدم في القاعدة الثانية من أن أثرة أشياء لا تكون إلا بحسب المستقبل سبق في قواعد السابقة أن عشرة أشياء بما فيها الدعاء لا تقع إلى المستقبل هي تقدم الكلام عليها في قاعدة ثانية ومنها الدعاء وقد مضى لنا ما أورده عز الدين رحمه الله تعالى من بحث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا نعيده صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في المستقبل يعني اللهم صل على محمد يعني اللهم صل عليه المستقبل المستقبل الأيام القاعدة السادسة في تقرير معنى اللفظ المنقول ثم اللفظ إلى إلى حقيقة هذا الاسم المنقول حقيقة كتابه هذا حقيقة وقد يكون الكلام مجازا مجاز هو مجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له مثل الاسد الاسد وضع لما في حيوان مختلف انت تجعله لشجع هذا ماذا يسمى مجاز وقد يكون منقولا لا حقيقة ولا مجازا وإنما هو منقول مثله استعمال الدابة في ذوات الأربع الدابة في المعنى الأصلي في الدابة ما هو كل ما يدب على الأرض كل ما يدب على الأرض فهو دابة لكن العرف خصصها بماذا بذوات الأربع بالإبل والبقر والظأن والمال الإبل والبقر والظأن والمال هذه هي الدابة وهذا ماذا يسمى استعمال الدابة هذا ما يسمى ليس حقيقة ولا مجازا وإنما هو منقول نقلناه من الحقيقة وهو استعماله في كل ما يجب على الأرض ونقلناه إلى تخصيص بذوة الأربع هذا ما يريد أن يذكره في هذا الباب القاعدة السادسة في تقرير معنى اللفظ المنقول هذا شيء سأتعرض له إن شاء الله Thank you.